يا مسلم يا ذا الآلام لا تنسى حق الفقراء واعلم أن زكاة المال فرض على الأغنياء. يا مسلم يا ذا الآلام لا تنسى حق الفقراء واعلم أن زكاة المال فرض على الأغنياء. ربع العشر لهم فرضا درهم فضة وبهذا المختار قضى أحصي أموالك إحصاء. حصل أموالك حصل بالصدقات يا مؤمن بالصدقات يا مؤمن. وإذا الفقراء أحسن وإذا الفقراء أحسن يكثر مالك بالإعطاء. والرحمن يعافيكم والرحمن يعافيكم. فبما داووا مرضاكم والرحمن يعافيكم والرحمن يعافيكم. كم بلوى تدفع عنكم كم بلوى تدفع عنكم الصدقات إلى الفقراء. يا مسلم يا ذا الآلام لا تنسى حق الفقراء واعلم أن زكاة المال فرض على الأغنياء. يا مسلم يا ذا الآلام لا تنسى حق الفقراء واعلم أن زكاة المال فرض على الأغنياء. لا تنسى حق والأيتام المحتاجين والأيتام المحتاجين. لا تنسى حق المسكين والأيتام المحتاجين والأيتام المحتاجين. كم من مهموم وحزين كم من مهموم وحزين مات في الوعي وعدا. علينا وانظر بالود إلينا. وسع يا رب علينا وانظر بالود إلينا. وسع يا رب وانظر بالود إلينا. وسع يا رب علينا وانظر بالود إلينا. وامنحنا ما يغنينا واجعلنا من الكرماء واجعلنا من الكرماء واجعلنا من الكرماء. يا مسلم يا ذا الآلام لا تنسى.